الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم رحمته وبركاته. هذا باب دعاء المسافر إذا أسحر، يعني إذا دخل في السحر. قد أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر يقول: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. رواه مسلم. قوله كان إذا كان في سفر وأسحر، هذا كما ذكرنا بمناسبات كثيرة أن هذا التركيب يدل على المداومة والتكرار. من عادته صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا كان في سفر وأسحر، يعني دخل في وقت السحر، ووقت السحر يكون قبيل الفجر، قبيل طلوع الصبح، والجزء الأخير من الليل. وبعض أهل العلم قدره بالسدس، سدس الليل الآخر، وهذا يتفاوت في طوله شتاء وصيفا، والليل إنما يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فلو قلنا هنا مثلا بأن أذان المغرب في 5:10 هذه الأيام مثلا، وأن أذان الفجر في 5:10، فهذا يكون الليل فيه 12 ساعة. فإذا قسمت ذلك إلى 6، فمعنى ذلك أن السحر يبدأ من 3:10 في هذه الأيام، يعني بمقدار 2 ساعة في مثل هذه الأيام إذا كان الليل طويلا، على هذا القول، على هذا القول. وعامة أهل العلم يقولون هو الجزء الأخير من الليل، الجزء الأخير من الليل، آخر الليل. هنا إذا كان في سفر وأسحر، احتمل قام في السحر أو انتهى في سيره إلى السحر، يعني دخل في وقت السحر، فيقول سمع سامع. قوله سمع ضبط بوجهين: الأول هو الذي ذهب إليه القاضي عياض وجمع من أهل العلم، سمع سامع، يقولون سمع سامع بالتشديد، سمع سامع، أكذا ضبطها هؤلاء. والقاضي عياض يقول على هذا أكثر رواة صحيح مسلم، والحديث مخرج في صحيح مسلم. كيف يكون المعنى على هذا سمع سامع؟ يقولون المعنى بلغ سامع قولي هذا لغيره وقال مثله، يعني يكون ذلك من قبيل التنبيه على الذكر في السحر. سمع سامع يعني سمعه لغيره، بلغه لغيره يعني بلغ هذا الذكر وأوصله إلى غيره مذكرا به، من أجل أن يذكر الله تبارك وتعالى في هذا الوقت الشريف، وهو جزء من وقت التنزل الإلهي، لأن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة إذا كان ثلث الليل الآخر. والسحر لا شك قطعا أنه من الثلث الآخر من الليل، من آخره، والله تبارك وتعالى يقول والمستغفرين بالأسحار، هذا وقت الاستغفار، يعني يقضون الليل في القيام، يقضون كثيرا من الليل ويختمون ليلهم وقيامهم بالاستغفار. هذا على التشديد، وضبطه بعضهم كالخطابي وآخرين بالكسر والتخفيف، سمع سامع، سمع سامع، معناه شهد شاهد على حمدنا لله تبارك وتعالى على نعمه وحسن بلائه. سمع سامع بحمد الله، أي بحمدنا له تبارك وتعالى وحسن بلائه، حسن بلائه يعني وباعترافنا بحسن إنعامه علينا وما تفضل به وأكرمنا وأولانا وأعطانا، فهو المنعم المتفضل على عباده، فيكون بهذا الاعتبار من قبيل الخبر، يعني ليسمع سامع، سمع سامع يعني ليسمع سامع قولنا هذا وثناءنا يكون خبرا بهذا الاعتبار، فيكون المعنى سمع من كان له سمع بأن نحمد الله ونحسن في ذلك وأن نشكره ونثني عليه لما تفضل به. لكن من أهل العلم من يقول إن هذا الخبر مضمن معنى الأمر، سمع سامع يعني ليسمع سامع، وبعضهم يقول هو خبر محض، خبر محض ليس فيه معنى الأمر، يعني ليس بمعنى ليسمع، وإنما هو خبر على ظاهره سمع من كان له سمع بأن نحمد الله تبارك وتعالى. وهذا يحتمل على كل حال. وقوله سمع سامع، سامع هنا نكرة وهي في مثل هذا السياق يراد بها العموم، سمع سامع يعني كل من يسمع بحمد الله وحسن بلائه علينا، والبلاء يكون بمعنى النعمة، والله تبارك وتعالى يبلو عباده بالشر والخير فتنة لهم، يبلوهم بالضراء ليصبروا ويبلوهم بالنعم ليشكروا، فكل ذلك امتحانا لعباده. فمن الناس من قد يصبر في السراء في الضراء ولكنه لا يشكر في السراء، ومن الناس من يكون حاله بعكس ذلك، والله عز وجل يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وبهذا يتبين الشكر ويظهر الصبر. ربنا صاحبنا، صاحبنا يعني بحفظك ورعايتك وكلاءتك، وأفضل علينا نعمك الجزيلة، واصرف عنا ما نكرهه وما نتخوفه، أدم علينا هذه النعم التي تفضلت بها علينا، وفقنا للقيام بحقها عائذا بالله سبحانه وتعالى. عائذا بالله، عائذا بالله من النار. هذا يحتمل، وانظروا إلى دقة اللغة العربية كيف يتحول المعنى. عائذا بالله يحتمل أن يكون إعراب عائذا أنه حال، فيكون ذلك ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون من كلام الراوي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع سامع أو سمع سامع إلى آخره، الراوي يقول عائذا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله حال كونه عائذا بالله من النار، فيكون من كلام الراوي ليس من بقية الحديث وليس من الذكر. الراوي يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله صلى الله عليه وسلم حال كونه عائذا بالله من النار، وهذا إذا كان حالا. ويحتمل أن يكون مصدرا، أعني قوله عائذا أن يكون مصدرا، فيكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يكون من كلامه. وجوز أيضا النووي رحمه الله على الحال أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حال كوني عائذا بالله من النار، حال استعاذتي من النار، حال استعاذتي من النار. فهذا يحتمل على كل حال، والذي يظهر والله أعلم من السياق ومن غيره كما سيتضح أن ذلك من جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام الراوي، يعني هذه الجملة الأخيرة عائذا بالله من النار. يدل على هذا ما جاء عن مجاهد رحمه الله قال عن ابن عمر رضي الله عنه أنه إذا كان في سفر فطلع الفجر رفع صوته ونادى سمع أو سمع سامع بحمد الله ونعمه وحسن بلائه علينا ثلاثا، اللهم صاحبنا فأفضل علينا عائذا بالله من النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله ثلاثا. هذا عن ابن عمر رضي الله عنه، فكان يقول عائذا بالله من النار. وهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان من أشد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا له في كل شيء، حتى في الأمور العادية، حتى إنه كان يبرك ناقته في المكان الذي تبرك فيه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يكون قرينة على أن قوله عائذا بالله من النار أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون من جملة هذا الذكر. وهذا الذكر لعله من الأذكار التي نغفل عنها كثيرا. أعيده ثانية: كان إذا كان في سفر وأسحر. إذن هذا يقال متى؟ في السفر. إذا كان في سفر، سواء كان في الطريق أو كان في بلد بقي فيها في سفره، بات فيها أو نحو ذلك، فإنه يقول هذا في حال السفر. كان إذا كان في سفر وأسحر، يقول سمع أو سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا. لاحظ هنا في سفر، فيحتاج إلى كلاءة الله ومعيته وتأييده وحفظه. وأفضل علينا عائذا بالله من النار. إذا لا يكون ذلك من الأذكار التي تقال في السحر مطلقا، وإنما يكون ذلك من الأذكار المقيدة في السفر، يقوله إذا أسحر، إذا دخل في السحر، والله تعالى أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. السلام عليكم ورحمة الله.